قل إلى متى يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ الجواب اختلف أهل العلم، فرأى بعضهم أنه لا يتجاوز أيام التشريق، وبعضهم قال لا يتجاوز شهر ذي الحجة، وبعضهم قال لا حد ولا نهاية له. والصحيح الذي أرى في هذا الموضوع أن الإنسان عليه أن يبادر لطواف الإفاضة حسب الاستطاعة، لكن لو تأخر لعذر أو لغير عذر، وإنما يقصد زوال الزحام وخفة المطاف والمسعى، فلا إن شاء أرى بذلك بأسا، وإن كان التقديم والتقدم أولى احتياطا واغتناما للحياة وخوفا من مصادفة المنية مع تقصيره وتأخيره. لكن لو أخره إلى نهاية الحجة أو قبل ذلك أو بعده، فحجه صحيح وطوافه صحيح بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.